وسيدنا ومولانا ومليكنا ورجاءنا ومنتهى سؤلنا. عنت لك الوجوه، سجدت لك الجبال، خضع لك كل شيء، ذل لك كل شيء. إلهنا في أعتاب رمضان، في نهاية رمضان، نقف بين يديك أذلة ضعفاء، مخبتين، خاشعين، خاضعين، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. وجهك أحسن الوجوه، وجهك أحسن الوجوه، كمل حسنا ونورا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا نور السماوات والأرض، لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم الجميل، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين. إلهنا لك نذل، لك نذل، بك نعز، إليك نشتاق، وتوحيدك نعتقد، وعلى رزقك نعتمد. إلهنا غارت النجوم، غارت النجوم، وهدات العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ترى مكاننا وتسمع دعانا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اللهم اغفر لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينقصك. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينقصك. إلهنا كيف ندعوك، كيف ندعوك، كيف ندعوك وقد عصيناك، وكيف لا ندعوك وقد عرفناك. رفعنا إليك يدا بالرجاء مشحونة، وقلوبا بالرجاء مملوءة، نرجو ما عندك ونخشى مما عندنا. إلهنا وسيدنا ومولانا ومليكنا ورجانا ومنتهى سؤلنا، لا نستغيث إلا بك، لا نستعين إلا بك، لا نتوكل إلا عليك. إلهنا إن نادوا يا فلان ويا فلان، فإننا لا ننادي إلا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، لا نعبده ودعوتنا إلى